يقول السؤال هنا: أصلي بعد العشاء ركعتين كل ركعة بصفحة من المصحف. نقول لا مانع إذا كان، طبعا أنت إذا صليت سنة الراتبة ممكن تبدأ تصلي قيام الليل بعد ذلك، ولا مانع أن يكون من المصحف.